بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش في ظلال آية بإذن الله عز وجل. جاءت الآية في سورة القلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وهذا ما قال الله عز وجل في هذه السورة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين. إذن النمام له عقوبة عند الله عز وجل، وصفه رب العزة بأوصاف لا تليق. قال الله سبحانه وتعالى: ويل، كما جاء في آية أخرى: ويل لكل همزة لمزة، في سورة الهمزة. ويل له، أي عقوبة له تنتظره يوم القيامة، بالإضافة إلى مقت الله ومقت الناس له في الدنيا. فإذا النمام يدعم كلامه بالحلف الكثير: ولا تطع كل حلاف مهين. مهين لأن الإنسان مهان عند الله ومهان عند البشر، فحتى أنه يؤكد ما يقوله وما يسوقه ويروجه عن الآخرين فهو كثير الحلف، وهو يعلم أن الناس ما تصدقه، فيقول دائما يحلف: والله فلان كذا، والله حصل كذا، والله عمل كذا، وفلان عملت كذا، فيحلف. ولا تطع، لا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء. هماز يهمز هنا ويهمز هنا في الدواوين وفي المواقع أو في اليوتيوب أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الجرائد، هنا وهنا يهمز هماز. هماز مشاء بنميم، مشاء بمعنى أنه يمشي، ما عنده وظيفة، ما عنده شغل ينفع الناس، والنميمة يحمل النميمة. النميمة معناها هو الإفساد بين الآخرين، تفسد حتى الناس تكره فلان أو تكره فلانة، يوقع فيما بينهم. هذا يأتي من هذا يقول له: والله فلان قال عنك كذا كذا، وثم يأتي لهذا يقول: فلان قال عنك كذا كذا، على وجه الإفساد. فهذا اللي يسعى وليس عنده وظيفة، قال الله سبحانه وتعالى: مناع للخير، يعني علشان يمنع الخير عن فلان أو عن فلانة، مناع للخير معتد أثيم. لو تأملنا في المفردات اللي جاءت في هذه الآية، والله شيء مخيف جدا. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام أو قتات، ما يدخل الجنة ابتداء، يستحق العقوبة، يستحق العذاب حتى في القبر، حتى في القبر. وهذه من يعني من العجائب اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما بعد الموت. فمر عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري على قبرين، قبرين والناس تشاهد، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن وقف، قال: إنهما ليعذبان، هذا يعذب وهذا يعذب. هذا في صحيح البخاري. وما يعذبان في كبير، يعني الشيء اللي سووه ما هو شيء كبير ظنون أنه كبير، لكنه عند الله عظيم. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني عزكم الله لما يتبول لا يهم، يصيب الثياب يصيب البدن وتدي هذا يبطل الصلاة. وأما الآخر كان يمشي بالنميمة، عنده بس فقط يذهب إلى هذا قال وهذا فعل، ويذهب إلى هالدوانية ويذهب إلى هالدوانية، ويذهب إلى هالمجلس ويذهب إلى مجلس، يذهب إلى فلان، وهذا يكثر في وقت لما يكون هناك مثل لقاءات وانتخابات وغير ذلك، فيأتي حق هذا وهذا وهذا حتى يمنع الخير عن الناس ويجره إلى ناس. فأخذ عليه الصلاة والسلام جيد رطب من نخل، جيد نخل رطب، فإيش عمل؟ شقه نصفين، فوضع على هذا قبر هذا ووضع على قبر هذا، قال: لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما نأتي نحن نضع جيد نخل على المقابر، ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصية له، ما لم ييبسا. فهذا هنا هنا هنا أن النمام هو يجلي من نفسه مقت، مقت رب العالمين ومقت الناس. فاحذر، لما يكتب ولدك يقولك والله فلان قال فلان، قل له لا. بنتك تقول والله المدرسة قالت فلان ولا فلان، قل لا، امنع عنهم النميمة حتى لا يعتادونها في حياتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.